بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحائض أن تمس أو تقرأ من القرآن؟ المرأة الحائض قال بعض العلماء تنهى عن قراءة القرآن وعن مس المصحف، ورخص بعض العلماء رحم الله الجميع في أن تقرأ القرآن وكذلك النفساء، لكن لا تمس المصحف. قالوا لأن الحائض والنفساء ليستا كالجنب، فالجنب يستطيع متى شاء رجلا كان أو امرأة أن يرفع الجنابة بالاغتسال أو التيمم إذا فقد الماء، وأما الحيض والنفاس فتطول مدتهما، وتخشى المرأة أن تنسى ما حفظته أو ما قرأته، فلا حرج عليها أن تقرأ لكن لا تمس المصحف، فإذا احتاجت إلى مسكه يكون من وراء حائل. يقول السائل: توفي والدي قبل 20 يوما تقريبا، ووالدتي في الحداد، فهل يجوز أن تسافر معنا لقريتنا ومن ثم تعود بعد انتهاء العطلة؟ لا يجوز لها ذلك، بل عليها أن تلزم البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، فتلزم بيتها ولا تخرج إلا لضرورة، فإن احتاجت للخروج لضرورة كأن تخرج للمستشفى أو تخرج لكتابة العدل لضرورة أو للمحكمة لضرورة فلا حرج عليها في ذلك، أو تحتاج شيء من السوق لا يشتريه لها غيرها فلا حرج عليها أن تخرج، وتخرج نهارا لا ليلا، وتلزم بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه. يقول السائل: تعلمون أن الحرم مليء بالمسلمين، فما رأيكم في من فقد حذاءه؟ فهل يصح له أن يأخذ حذاء غيره؟ لا يجوز للمسلم أن يأخذ شيئا ليس له، حتى وإن فقد حذاءه أو رداءه أو سجادته، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا ليس له، بل يأثم بذلك، وهو إذا فقد ما فقد واحتسبه عند الله جل وعلا فالله يأجره على ذلك، لأن المؤمن يؤجر حتى على الشوكة يشاكها، ولا يجوز للمسلم أن يرزع أخاه في شيء من ماله أو مما يخصه حتى وإن كان بنية الرد، فبعض الناس يجهل يأخذ حذاء ليس له بنية أنه سيتوضأ ويعيدها إلى مكانها، وهذا خطأ، لأن صاحبها قد يأتي ولا يجدها في مكانها فيذهب فيتركها ولا يعلم عنك أنك ستعيدها، فتأثم بأخذك حذاء ليس لك، فعلى المسلم أن يحذر ذلك، وربما دعا عليك من أخذت حذاءه فيستجاب له فيك لأنك رزعته وأضررت به في أخذ حقه، فلا يجوز للمسلم أن يسيء إلى أخيه أو إلى أخوانه المسلمين بشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قرن الأموال بالدماء والأعراض عليه الصلاة والسلام حينما نبه يوم حجة الوداع في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يومكم هذا يوم الحج الأكبر، في شهركم هذا شهر ذي الحجة شهر حرام، في بلدكم هذا مكة شرفها الله، فالمال والدم والعرض كلها حرام على المسلم في أن يمس شيئا لأخيه المسلم أو أن يأخذ أو أن يرزع المسلم أو أن يضر بالمسلم في ماله أو في عرضه أو في دمه. ويقول: هل المسافر إذا قدم من سفره يأكل ويشرب كما كان في حال السفر؟ المسافر إذا قدم بلده أمسك يأكل ما دام مسافر إن شاء، فإذا وصل إلى بلده أمسك ولا يأكل. سائل يقول: كان عندي بيت فبعته واحتفظت بثمنه في البنك كي أبني به بيتا آخر، ولظروف معينة لم أستطع البناء ودار الحول، فهل على هذه النقود زكاة؟ الجواب نعم، إذا دار الحول على النقود وهي محفوظة فتجب فيها الزكاة ربع العشر، ربع العشر في الألف 25. بيت السكن ليس فيه زكاة، والبيت الذي يؤجر ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة في أجرته إذا حال عليها الحول. والبيت الذي للتجارة، تشتري البيت تتاجر به وتبيعه، وتشتري بيتا آخر وتبيعه وهكذا، هذه فيها الزكاة، زكاة عروض التجارة. وإذا بعت بيت السكن أو بيت الأجرة مثلا واحتفظت بدراهمه فترة ثم اشتريت بها سكنا آخر أو بيتا للأجرة آخر فلا زكاة فيها ما دام لم يحل عليها الحول. فإن حال عليها الحول قبل أن تشتري بها أو قبل أن تعمر بها وجب فيها الزكاة. إذا مضى عليها 12 شهر وهي محفوظة لديك وجب فيها الزكاة. ويقول: هل تجوز الزكاة للأولاد إن كانوا كبارا؟ الزكاة لا تصح للأولاد ولا للآباء والأمهات، لأن الولد إذا قصرت به النفقة وجب عليك أن تنفق عليه من مالك لا من زكاتك، وكذلك الآباء لا تنفق عليهم من الزكاة وإنما تنفق عليهم من مالك، سواء كانوا في بيتك أو خارجين عن البيت في بيوت أخر، الآباء والأمهات والأولاد. ويقول: هل تجوز الزكاة للأخت إن كانت محتاجة؟ إذا كانت فقيرة وأنت لا ترثها، فإن كنت ترثها وجب عليك أن تنفق عليها من مالك إذا كنت قادرا، ولا تعطيها من الزكاة. وأما إذا كنت لا ترثها بأن كان والدك موجود يحجبك من الميراث، أو لها أولاد هي يحجبونك من الميراث، لها أبناء، أو أنت أخ لأب ولها إخوة أشقة يحجبونك من الميراث، فيجوز أن تدفع زكاتك لها إذا كانت فقيرة من أهل الزكاة. يقول السائل: وصلنا مكة وكان الإمام يصلي العصر، وانتهينا ثم ذهبنا لأداء العمرة ولم نصلي وقت الظهر. إذا دخل المرء والإمام يصلي صلاة غير الصلاة التي عليه، فإن كان الصلاة صلاة الإمام هذه لا تختلف في أفعالها، أنت عليك صلاة الظهر والإمام يصلي العصر، فصل معه بنية الظهر ثم صل العصر بعد ذلك، وعليك أن تتم مع الإمام وإن كنت مسافرا ما دمت دخلت معه. فمن اقتدى بإمام مقيم وإن كان مسافرا صلى معه أربعة، وإن اقتدى المقيم بإمام مسافر فإذا سلم من الركعتين فقم وصلي ركعتين، أكمل الصلاة الرباعية. يقول السائل: أجريت لي عملية جراحية منذ سنتين ولم أستطع أن أمسك نفسي عن خروج الريح بعض الأحيان مما يجعلني أعيد صلاتي منفردا، فهل صلاتي الأولى مع الجماعة صحيحة؟ إذا كان خروج الريح لا تتحكم به ويحصل معك ذلك كثير، فأنت حكمك حكم المصاب بسلس البول، عليك أن تتوضأ لدخول وقت الصلاة ثم تصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل ولو خرج منك ريح، هذا إذا كان ذلك باستمرار لا تتحكم به. وأما إذا كان ليس هذا كثير وإنما هو يحصل معك أحيانا، فإذا خرجت الريح انتقض الوضوء، فتخرج وتتوضأ ثم تصلي، ولا يجوز لك أن تصلي في الوضوء الذي خرج منك ريح بعده بعد وضوئك، لأن الريح ينقض الوضوء، إلا لمن كان به هذا المرض مستمر معه لا ينفك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإنما عليه أن يتوضأ لدخول وقت الصلاة، لا يتوضأ قبل الأذان قبل دخول الوقت، وإنما يتوضأ بعد دخول الوقت، ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل ولو حصل منه ريح. يقول السائل: دخلنا المسجد أثناء صلاة العصر ونحن لم نصلي الظهر، ثم دخلنا مع الإمام ونوينا الركعتين الأوليين لصلاة الظهر والركعتين الأخيرتين لصلاة العصر، وفصلنا بينهما بسلام أثناء التشهد الأول للإمام. هذا لا يجوز، والصلاة حينئذ غير صحيحة التي صليتم. إذا دخلتم مع الإمام في صلاة العصر مثلا وأنتم عليكم صلاة الظهر، فنوا صلاة الظهر وصلوها مع الإمام أربعا كما يصلي الإمام ولا تنفصل عنه، ثم إذا انتهيتم فقوموا وصلوا صلاة العصر إن كنتم مسافرين ركعتين، وإن كنتم وصلتم مكة وتنوون الإقامة أكثر من أربعة أيام فصلوا تماما أربعة. يقول السائل: ما حكم الزيادة على 11 ركعة في التراويح، وما حكم القيام لمن رد السلام؟ صلاة الليل كما قال عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة، وأقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره، لك أن تصلي 11 ركعة ولك أن تنقص منها، ولك أن تزيد فتصلي 23، ولك أن تزيد وتصلي 37، وهكذا لا حرج. وصلاة الليل بابها مفتوح والحمد لله، صلي ما قسم الله لك، المهم أنك تختم بوتر بركعة واحدة. يقول السائل: أتيت للعمرة وانتقض الوضوء أثناء الطواف، ثم تيممت وأكملت العمرة ثم قصرت وتحللت، فماذا يلزمني الآن وهل أعيد العمرة؟ ما يصح عملك هذا، لا يجوز لك أن تتيمم وأنت في المسجد الحرام والمياه متوفرة والحمد لله، وإنما عليك أن تتوضأ وتعيد الطواف كاملا، ثم تسعى بين الصفا والمروة، ثم تقصر من رأسك وقد حللت من عمرتك، وعليك المسارعة في استعادة ملابس الإحرام لأنك لم تكمل طوافك. يقول السائل: إنني أؤدي مع كل وقت صلاة وقتا آخر، والقصد منه قضاء لصلاة لم أقم بأدائها وأنا صغير، فما حكم ذلك؟ هذا لا يصح، وإنما عليك إذا كنت تعلم أن عليك فرائض أهملتها أن تبادر بقضائها إذا كانت معدودة تعرفها، بادر بالقضاء ولا تصلي مع كل فرض فرضا، إذا كان عليك قضاء فرائض 3 أيام أو 5 أيام لمرض أو نحوه فعليك المبادرة تصليها متتابعة ولا تؤخرها، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما أن تصلي مع كل فرض فرضا فهذا غير صحيح ولا يصح، وإذا كنت قد تساهلت في أول عمرك في شيء من الفرائض ولا تحصيها ولا تدري، فالتوبة تجب ما قبلها، وأكثر من نوافل الصلاة، أكثر من النوافل، ولا تصلي مع كل فرض فرضا، هذا ليس بصحيح. يقول السائل: نرى بعض المصلين إذا صلوا صلاة العشاء لن يصلوا بعدها راتبتها، ثم يقومون للتراويح بعدها، فهل راتبة العشاء تدخل ضمن التراويح؟ لا، راتبة العشاء لا تدخل ضمن التراويح. والأفضل للإنسان بعدما ينتهي من صلاة العشاء أن يصلي الراتبة، لأنها سنة مؤكدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها في الحضر. أما إذا كان الذي يترك صلاة السنة الراتبة مسافر لا ينوي الإقامة في مكة أكثر من 4 أيام، فهذا الأفضل في حقه ترك السنة الراتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر ترك السنن الرواتب إلا سنة الفجر والوتر. وأما المقيم فالأولى في حقه أن يحافظ على السنة الراتبة فيصليها بعد العشاء وقبل التراويح، وإن أخرها إلى ما بعد التراويح فلا حرج، لأن سنة العشاء يستمر وقتها حتى يخرج وقت العشاء، وقت الاختيار منتصف الليل، ووقت الضرورة آخره طلوع الفجر. يقول السائل: أقول في كل يوم عدة من الأذكار، حين في العمل وحين في السيارة أو في المنزل، وأقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وبسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأحاول ترداد ذلك، وعلما أنني أرددها في اليوم أكثر من 1000 مرة، فهل هذا العمل محمود أم هو من البدع؟ أما تعدادك 1000 مرة أو 100 مرة أو 500 مرة أو أكثر أو أقل في شيء لم يرد إحصاؤه بالعد فلا يجوز، هذا من البدعة. وأما الإكثار من ذكر الله جل وعلا فهذا مطلوب، وحسنا أن تذكر الله جل وعلا وأنت ماش على قدميك أو في السيارة أو جالس أو تعمل بيديك وتذكر الله جل وعلا، هذا حسن، لكن لا تعد إلا ما ورد عدده. أكثر من ذكر الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اذكروني أذكركم. فالذكر مطلوب ومستحب في كل وقت، إلا في الأوقات في الحالات التي لا يشرع فيها الذكر، كأن يكون الإنسان في حال قضاء حاجته أو في حال جماع مع زوجته أو في أماكن قذرة، فينزه ذكر الله جل وعلا من أن يقوله في هذه الأماكن. وأما ما عدا ذلك فيستحب للإنسان أن يذكر، لكن لا تعد، لأن أولا العدد ما ورد إلا في أشياء مخصوصة، ثانيا ربما تعد عددا كثيرا فتتبجح بعملك، هذا يصيبك الغرور فيحبط عملك، أو تدل به على الله جل وعلا بأنك عملت شيء كثير. وإنما يحسن أن يكون لسانك رطبا من ذكر الله دائما وأبدا، ولا تعد إلا ما ورد الأمر بعده كالذكر أدبار الصلوات. يقول السائل: ما حكم المرأة التي طافت وسعت بلباس غير الذي أحرمت فيه؟ لا حرج، لا يتعين لباس الإحرام للمرأة ولا للرجل. لو لبس المحرم رجلا كان أو امرأة لباس الإحرام ثم بدله بلباس آخر فلا شيء في ذلك، المهم للرجل أن لا يلبس مخيطا وما فصل على قدر العضو، والمرأة تلبس أي لباس شاءت إلا أنها تجتنب لباس الشهرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.